الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قال الله: الصيام لي وأنا أجزي به، يترك شهوته، وفي لفظ يدع شهوته. هذا الحديث العظيم أبان لنا عظيم ما يتحقق للمسلم عندما يخالط شهوات نفسه من أجل طاعة ربه. فالصائم حصل منه أنه خالف نفسه ولم يعطها هواها، وامتثل لأمر الله، واستجاب لحكم الله، وأقبل على مرضاة الله. فلما أن فعل المسلم هذا، وعده الله بأن يعطيه أجرا بغير حساب، بأن يعطيه أجرا بغير حساب، فما قام من قام إلا بمخالفة النفس والهوى، وما صلى من صلى إلا بمخالفة النفس والهوى، وما ذكر الله وعبده ولا أوصل الحقوق إلى أهلها وأداها إلا من كان مخالفا لشهواته ومقبلا على طاعة ربه. فلهذا اعلموا يا عباد الله أن أصل العبودية لله أن نخالف النفوس، أن نخالف نفوسنا وأهواءنا. فمتى أردت أن تعلم أنك عبد الله أو عبد غيره، فانظر كيف أنت مع هوى نفسك ومع الحق الذي جاءك من ربك. فإن قدمت حق الله على حقك، وإن قدمت ما أوجب الله على ما تجبه نفسك، وإن أقبلت على طاعة الله مخالفا لشهواتك، فاعلم أنك عبد لله، تحررت من عبادة الهوى ومن عبادة النفوس، إلى أن صرت عبدا لله الواحد القهار. أيها المسلمون، الانتصار على شهوات النفس في رمضان، بل على أصل شهوات النفس، إذ أن أصل شهوات النفس المأكل والمشرب والدماء. فمتى انتصرت على نفسك وكبحتها ولم تعطها مناها، فاعلم انك تقدر على ان تترك كل المحرمات، ان تقدر على ان تترك كل المحرمات ان انت خالفت نفسك وهواك، وان انت لم تخالف نفسك وهواك اوردتك نفسك المهالك وجبرت اهواءك الى المثالب. ومن هنا ينبغي ان يعلم المسلم خطر الشهوة عليه ان هو اضاعها وانقاد لها. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله: اركان الكفر ثلاثة، اركان الكفر ثلاثة: الكبر والشهوة. اما الشهوة قال فانها تمنع الشخص من التفرغ لعبادة الله، شهواتك تحول بينك وبين ان تعبد الله سبحانه وتعالى. وجعل العلماء الشهوة احد اصول المعاصي واحد اصول الكفر واصول الخطايا والآثام. فمن لم يعرف من اين يؤتى وبما يهلك فانه لا يدري كيف هلك ولا يدري كيف ضل. فلهذا ايها المسلمون المطلوب ان نعرف خطورة الشهوات علينا. قال ربنا في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه أمهات الشهوات وأصول الشهوات، هذه السبع التي سمعتها. فهلاك الناس بسبب الإقبال على هذه كلها او الاقبال على بعضها. وقد بدأ الله عز وجل باعظم الشهوات التي جبل عليها الرجال وهي شهوتهم في النساء. فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء. فما اكثر الكفر بسبب طاعة النساء والاقبال على النساء بالطرق المحرمة والشهوة في النساء بالطريق المحرم. ما أكثر الكفر وما أكثر الكسوف والعصيان وما أكثر البعد عن الرحمن والطاعة للشيطان عن طريق الإقبال على شهوات النساء أو على الشهوات في النساء. فقد سمهن الله وبدأ الله بالشهوة فيهن لأنها أعظم الشهوات وأم الشهوات وأصل الشهوات. ولهذا أيها المسلمون، رأى أعداؤنا، رأى شياطين الجن والإنس أنهم لا يقدرون على المسلمين من باب أعظم ومن طريق أوسع على المسلمين من الإتيان إليهم من باب الشهوات، شهوات النساء وشهوات المال وشهوات الجوع وشهوات الملك وغير ذلك من الشهوات المحرمة. وقد بين لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام ان الجنة انما يتوصل اليها بالاقبال على الطاعات، وان النار انما يدخلها من اقبل على الشهوات. روى الامام البخاري من حديث ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وفي صحيح مسلم من حديث انس بن مالك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره وحفت الجنة بالمكاره. ومعنى هذا ان من يريد الجنة في الطريق اليها في اداء طاعة الله، وهذا شاق على النفوس، هذا شاق على النفوس، الا النفوس التي صارت مع الله والتي انقادت لله وخضعت لشرع الله. واما من كانت على غير ذلك فالطاعة شاقة عليها. فمن يريد الجنة كلما اراد طاعة الله وعبودية الله نفسه تعرفه ونفسه تعب عليه ونفسه تسعى في منعه وفي صده عن ان يطيع الله. فمن هنا لا تنال الجنة الا بمحاربة هواك وبمحاربة نفسك ومخالفتها وبكفحها وبصدها عما تدعوك اليه. قال وحفت النار بالشهوات، اي ان الداخل النار استجابوا لشهوتهم، كلما دعتهم اهواؤهم وشهواتهم الى اللذات المحرمة استجابوا لذلك، فهنا يتوصلون الى النار. فانظر معانا الان، وتستجيب لمن وتخضع لمن وتخاف من وترجو من وتعبد من؟ فكم عابد لنفسه وهواه وان ظن انه يعبد الله. ولهذا اخبر الله ان بعد رحيل الانبياء واتباع الانبياء تخلف خلوق تخلفهم خلوق. قال الله فخلف من بعدهم خلف، اي بعد الانبياء والرسل واتباعهم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا. انظر كيف كانت الطاعة مآلها الجنة، وكيف كانت الشهوات المحرمة مآلها النار، مآلها النار. جاء من حديث ابي درزة الاسلمي رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان مما اخشى عليكم شهوات الغي، شهوات الغي، شهوات الغي، شهوات بطونكم وفروجكم. انظروا ما الذي احنك الناس الا هذا، الا شهوات البطون. كم ياكل، كم يشرب، كم يجمع من المال، ولو من حرام، ولو من الاثام، ولو من طرق الظلم والبغي والجور. المحن يريد مالا، يريد مالا، يريد مركبا ومنكحا ومشربا وملبسا، ولو من طريق ما يغضب الله ويسخطه. قال الرسول شهوات بطونكم وفروجكم. انظروا الى اقبال الناس على شهوات الفروج، على التطلع الى النساء وغابة النساء في الاختلاط بهن وفي معرفتهن والنظر اليهن وفي تبرجهن وفي البقاء معهن بالطرق المحرمة، النساء الاجانب. ولهذا اعداء الاسلام ما نجحوا في المسلمين وما عمل اتهامهم في المسلمين وما اثرت طعناتهم في المسلمين وما قدروا على استئسار المسلمين وعلى كذب المسلمين الا عن طريق دعوة المسلمين الى شهوات البطون والى شهوات الفرج. فحرك الاعداء وسائلهم واقام الاعداء مؤامراتهم وتحركوا بما يقدرون على افساد فأفسدوا كثيرا منهم ولهذا قال رئيس المنصرين في الوطن العربي زويمر قال هذا الرجل كأس وغانيه تعمل في العرب ما لا تعمله ما لا يعمله الف متع. كأس وغانية، الكأس الخمر والغانية المغنية يجمعون بين النساء وبين الشهوات الاخرى، وهنا يهلك الفساق وهنا يفيق عباد الفروض وعباد الحرى يفيقون بعد الشهوات المحرمة. فاشتغل الاعداء للدعوة الى تبرج النساء والى اختناق النساء بالرجال والى سفر النساء بدون محارم والى ان تساوى المرأة بالرجل وان تكون ضدا له وندا له ونظيرا له في الوزارات وفي الوظائف كلها وفي الدراسات وفي الاعمال وفي سفارات الدول وفي المؤتمرات وفي كل ذلك ليتوصلوا الى افساد المسلمين رجالهم ونسائهم وشبابهم وشاباتهم. ايها الشباب ايها الشابات احذروا هذه الغوائل. قال بعض العلماء رحمهم الله من ملك شهوته في شبابه صيره الله ملكا في كهونته انظروا الى يوسف ابن الكريم جاءته امرأة العزيز وهو عبد انذاك في بيتها وقالت له هيثمك. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. فلم تيأس المرأة منه بقيت مشتغلة بالوصول اليه وصانعة الحيل والمكائد للتوصل اليه حتى ان بلغ الامر ان تجمعت النسوة على يوسف عليه السلام واردنا ان ينل منه وان يصلنا الى ما يريدنا منه. فربنا اخبرنا في كتابه الكريم ان النسوة لما رأينا يوسف فتنا به اينا افتتان وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. فاستغلت امرأة العزيز افتتان النساء بيوسف وقالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه. فاستعصم ايها الشاب استعصموا ايها الشباب لا تاخذكم غوائل اليهود والنصارى وغوائل الشيطان. قال ربنا مخبرا اما قالت المرأة فاستعصم ثم قالت ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ماذا صنع يوسف عندما عظمت المكيدة النسوية به عليه السلام؟ لم يستجب لهم ولم يخضع لهم ولم يلل لهم بل قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فنجاه الله وانقذه الله وحفظه الله واصله الله. قال ربنا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم انه هو السميع العليم. ان مؤامرات اليهود والنصارى على شبابنا وعلى شاباتنا وعلى شاباتنا على وجه الخصوص لمؤامره كبيره ومؤامره خطيره حتى يقع شبابنا وشاباتنا في حلقة الرذيلة وفي الفجور وفي الفجور. يا ذنب الله فيا ايها الشباب الشباب مرحلة تقبل الشهوات الفاجرة وتنفتح للرذائل المدمرة الا من عصر الله ومن حد الله ومن اصدق الله ومن استعصر بالحق وابتعد عن الفتن وعن مواطنها وعن دواعيها سلم له ارضه ومكانته ومنزلته ودينه بحمد الله ومن لم انه سيضيع وسيدخل الحياة من باب القادرات من باب القادرات الا وان السنة والنوار هي اقدم القادرات يا بنت الله فحذاري حذار ان نستجيد لوسائل السنة لوسائل السنة اعداؤنا لا يصرحون ويقول نريدكم يا معشر المسلمين ان تكون بناتكم ونساؤكم تاليات وشبابكم سنا لا ولكنهم اعطونا الوسائل التي من اخذ بها ومن صار في سلكها اوصلته الى الزنا لا محاله يا بنت الله اوصلته الى الزنا الا ان يرحم الله العبد وان ينقذه ولهذا ربنا فضح اعداءنا من شياطين الانس قال والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما اعداؤنا حركوا الشهوات حركوا اللقاءات بالنساء اللقاءات على الاغاني والمتاني والرقص حركوا التلفزيونات والدشوش والقنوات حركوا كل ما يفسد على المسلم دينه ويفسد عليه عبادته ويفسد عليه صدقه واخلاصه الا فلتتقوا الله واحذروا الاستجابه للشهوات لشهوات النفوس الا وانك ان اردت ان تنتصر على نفسك فساتدلك على امر ان اخذت به نصرك الله وهو خير الناصرين. ما هذا الامر؟ هذا الامر ذكره ابن القيم في كتابه روضة المحبين قال اذا دعتك نفسك الى شيء فاعرضه على حاكمين اثنين اعرضه على حاكمين اثنين العقل والدين العقل والدين لان العقل جعله الله لتحكم به هواك ولتأسر به هواك وجعل الدين حاكما على عقلك وعلى هواك وعلى كل شؤونك وأمورك وحركاتك. نعم أيها الناس فلهذا قال العلماء البهائم أعطيت الشهوات ولم تعط العقول فلهذا هي تسير مع طبعها كالبهيمة تقاد إلى المنحر لتنحر وهي تأكل وتشرب وليس في نفسها من ذلك شيء لأنها لا تدرك العواقب بخلاف المخلوق البشري أعطاه الله عقلا ليدرك العواقب فعواقب الزنا عواقب وخيمة عواقب السرقة عواقب الظلم عواقب البغي عواقب التعدي عواقب المخالفات والانحرافات عواقب التعدي لحدود الله عواقب وخيمة فالعاقل عند أن يستشير عقله ويعرض ما دعته نفسه الأمارة بالسوء إليه يعرضه على عقله وعلى شرع ربه إن هذا يجعله يعرف أهذا يضره أم ينفعه أهذا مما يحبه الله ويرضاه أم مما يبغضه ويأذاه أهذا مما يثبت جاهه أو يرفع مكانته انتبهوا حفظكم الله ولهذا كنا جميعا محكومين بشريعة الإسلام محكومين بشريعة الإسلام فيا من تريد أن تنجو من بوائق نفسك الأمارة بالسوء الأمارة بالسوء فكلما دعتك نفسك إليه فارجع إلى شرع الله وانظر ماذا أمر الله به وماذا نهى الله عنه وماذا دعاك إليه وما الذي حذرك منه فكن مع ربك فيما يرضي نفسك وفيما يغضبها ولا أن تخالف نفسك لتطيع ربك فهو خير لك عند ربك في دنياك أخرى في دنياك أخرى فاحذروا طاعة النفوس. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى اضعف الناس من عجز عن رد شهوته اي المحرمه، واقوى الناس من قوي على رد شهوته احذروا روائع النفوس. قال العلماء الهوى كمين لا يؤمن، الهوى هوى النفوس وهو مطلوبها ومرغوبها وما تهواه وتشتهيه وتتمناه، فاحذر هذا. فلا تقبلن لنفسك ان تكون مشيره اليك، ولا ان تكون داعيه لك، ولا ان تكون مقبوله عندك ابدا، وانما تكون النفس محكومه وتكون معسوره بشرع الله. استغفر الله، انه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه. انظروا عباد الله ماذا تعمل الشهوات، انظروا ماذا تعمل الشهوات بأهلها وبالمفتونين بها. فشهوة الزنا كم تجلب من أمراض وآفات وعقوبات، كم نكست رؤوسا، كم أسقطت جاها، كم قبحت ذكرا، كم أجلبت عارا، كم جاءت به من حزن وهم وخرق ومن فتن ومصائب وقتل وقتال. يا عباد الله، انظروا الى الشهوة المحرمة ماذا تجلب على اهلها. انظروا الى حال بعضنا، بعضنا يترك الصلاة لانه يريد يستمر في النوم، واخر لانه للعذرة، واخر لانه يأكل الشجرة الخبيثة القار. يا سبحان الله، يرضى هذا بالكفر، يرضى بالكفر ويقبل الكفر ويصر على الكفر من اجل هذه الشجرة الخبيثة التي هي شهوة تأخذ لها ساعة او ساعة، ويكون قد ارتكب ذنبا عظيما وجرما كبيرا. عياذا بالله، انظروا ماذا تعمل الشهوات اذا نحن اطعناها في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهكذا ضاعت الاخلاق وتغيرت الاحوال وجلبت الشرور بسبب الطاعة للنفوس الاماره بالسوء. والذي دعاني الى القاء هذه الخطبه في هذا الشهر الكريم هو اغتنام للفرصه ان الصائمين قد انتصروا على كثير من شهواتهم، لكني اعلم ان بعضهم متوافق مع نفسه الاماره بالسوء ومع شياطين الجن والانس بلسان المقال او بلسان الحال انه بعد رمضان يعود الى ما كان عليه قبل رمضان. يا سبحان الله، ما هذه الهزائم، ما هذا الضعف، ما هذا الانحراف، ما هذا التلاعب بالدين؟ خلقك الله لعبادته فتعبد شهوتك احد عشر شهرا وتجعل لربك شهرا واحدا. هذا ان صدق وان اغلق وإن خفت الله وأغضبت الله، وإلا فبعضهم ليس مع الله ولا عبد لله حتى في رمضان، حتى في رمضان. فاحذروا أيها المسلمون الانتكاسة، الرجوع إلى الوراء، إلى الحزائم. فأعظم حزيمة فيه أن تحزنك نفسك، فما حزمك اليهودي والنصراني والمجوسي الا بعد ان اطعت نفسك. ولهذا قال العلماء ليس للشيطان على الانسان سبيل الا من قبل نفسه وحواه. فانظر من اين تغتال، من اين تغتال، تغتال من داخلك ومن قبل نفسك، فحارب اعدائك. قال بعض العلماء لا ينال لذة المعصية، لا ينال لذة المعصية إلا السكران بالغفلة، إلا السكران بالغفلة. أما المؤمن فلا ينال لذة المعصية. لماذا؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: لأنه يعلم أنها محرمة، ومتى كانت المعصية ومتى كانت الشهوة محرمة فهي كمثل السم، فهي كمثل السم، السم يجلب التلف ولو بعد حين، والمعاصي تجلب التلف ولو بعد حين. قال: ولأنه يعلم عقوبة الله فيبقى في خوف من عقوبة الله، لأنه مرصد، لأنه بالمرصد من قبل الله، يرصد حركاته وأقواله ويرصد أفعاله ويرصد نياته وإراداته. أين يذهب؟ أين يذهب العاصي؟ أين يخلق من الله؟ أين يخلق من عقوبة الله؟ الله لا تخفى عليه خافية، فراقب الله وخاف الله وقف عند حدود الله. أيها المسلمون، قادم علينا عما قريب العشر الأواخر من رمضان المبارك، من رمضان المبارك، وهذه العشر الأواخر هي أغلى ليالي السنة وأفضل ليالي كل سنة وأعز الليالي في كل سنة. وفي هذا الشهر الكريم ليالي العشر الأواخر، وفي هذه الليالي المباركة ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ إنها كما قال الله: ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فمن عظمة هذه الليلة ومن بركتها وخيراتها وعظيم نفعها أن الله أنزل القرآن فيها، وينزل ملائكة تملأ الأرض، ملائكة تملأ الأرض بسبب بركة هذه الليلة. ولهذا هذه الليلة يحصل فيها من الهزيمة للشياطين ما يحصل، ما يحصل. وهذه الليلة جعلها الله لك خيرا من عبادة ألف شهر في التطوعات وفي الأعمال المستحبة. جعل الله هذه الليلة لك إن نلتها أعظم وأنفع من عبادة ألف شهر، عبادة في باب التطوعات والمستحبات. فما أكثرنا وأحوجنا إلى أننا نجد في هذه الليالي المباركة في الإقبال على الله كفى غفلة، كفى تلاعب، كفى ضياع، كفى اعتكاف مع التلفاز عدو الله ومع القاتل خبيث ومع البرامج والأشياء التي لا تعود عليك بنفع. أين أنت من عبودية الله؟ أين أنت من الحياة مع الله؟ أين أنت من غذاء القلوب؟ أين أنت من المسابقة إلى ما عند الله رب العالمين؟ فالمسابقة إلى الشهوات، ما الذي جاءتنا به وما الذي انتفعنا به بسبب ذلك؟ انظروا حسبكم الله، هل لكم نفع في ذلك؟ هل لكم نتيجة نافعة؟ هل لكم عواقب حميدة بسبب الإقبال على هذه الشهوات؟ إني لك لمن الناصحين، إني لك لمن الناصحين. يا أيها المسلم الكريم، يا أيها المسلم الكريم، أنت أرفع وأنت أجل، وأنت أجل من أن تلعب بك شهوات حقيرة وتافهة وتسقطك وتحل بينك وبين مراضي الله وبين مراضي الله. جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. في العشر الأواخر يطلب من المسلمين استحبابا لا فرضا ووجوبا، يطلب منهم الإقبال على الله بكثرة الطاعات والعبادات، بالصلوات، بقيام الليل، بالقرآن، بالأذكار، والتوبة، والإنابة. ما الذي يحول بينك وبين هذا إلا الخذلان؟ إلا الخذلان لله. إذا كنت مخذولا فإنه صعب عليك أن تقوم بشيء من هذا، كما قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي ثقيلة على النفوس إلا النفوس الخاشعة، فإن الصلاة راحتها وإن الصلاة غناؤها وإن الصلاة مطلوبها ومرغوبها، أما النفوس الضعيفة والأمارة بالسوء فأصعب شيء عليها أن تطيع الله وأن تقبل على عبادة الله. وهل نحن إلا من رسول الله؟ هل نحن من غير أمة محمد حتى نسمع حتى رسولنا أنه كان في العشر الأواخر يقبل على الله كما سمع يشد مئزرة كناية عن أنه يقبل على العبادة ويوقف أهلا باعتبار أن يؤدوا العبادات وأن يفعلوا من الطاعات ما ينبغي أن يفعلوا؟ فالنساء والأبناء والبنات في العشر الأواخر رمضان ينبغي أن يتعلموا العبادة وأن يزيدوا من العبادة، هذا خير لهم وهذا أنفع لهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فكونوا حريصين على ما استطعتم من الخير، ومن قدر على أن يعتكف فالاعتكاف فيه منافع أكثر وفوائد أكثر، فمن قدر على أن يعتكف في أي مسجد تقام فيه الجماعة فله أن يعتكف في ذلك المسجد، وإذا جاءت الجمعة خرج إلى الجمعة ثم عاد إلى المسجد الذي يعتكف فيه، وإن يسر الله له بمسجد تقام فيه الجمعة فلله الحمد والمنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا قصمته، اللهم عليك رضيك ومعها دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم من تحتهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بذنوب اليهود، اللهم عليك بذنوب اليهود، اللهم احفظنا في الاسلام قائلين وقاعدين وراقدين، انك على كل شيء قدير، اللهم اعنا على اسم عبادتك وعلى ذكرك وشكرك، ولا حول ولا قوه الا بالله. واقم الصلاه.